الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنواصل مستعينين بالله عز وجل في قراءة كتاب سل السيوف والأسنة على أهل الأهواء وأدعياء السنة. فليتفضل القارئ. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف حفظه الله ورعاه، وقال ابن بطة العكبري في مقدمة كتابه الإبانة، وهو يرعي أهل زمانه: أما بعد، يا إخواني، عصمنا الله وإياكم من غلبة الأهواء ومشاحنة الآراء، وأعاذنا وإياكم من نصرة الخطأ وشماتة الأعداء، وأجارنا وإياكم من غير الزمان وزخارف الشيطان، فقد كثر المغترون بتمويهاتها، وتباهى الزائغون والجاهلون بلبسة حلتها، فأصبحنا وقد أصابنا ما أصاب الأمم قبلنا، وحل الذي حذرناه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الفرقة والاختلاف وترك الجماعة والائتلاف، وواقع أكثرنا الذي وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا. وواقع أكثرنا الذي عنه نهينا، وترك الجمهور منا ما به أمرنا، فخلعت لبسة الإسلام، ونزعت حلية الإيمان، وانكشف الغطاء، وبرح الخفاء، فعبدت الأهواء، واستعملت الآراء، وقامت سوق الفتنة وانتشرت أعلامها، وظهرت الردة وانكشف قناعها، وقدحت زناد الزندقة فاضطرمت نيرانها، وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح الخلف وعظمة الخلف، فخلف من بعدهم خلف، لأن إذا جاء بصيغة الذم يسكن اللام خلف، فخلف من بعدهم خلف، أضاع الصلاة خلف. نعم، وخلف نعم. محمد صلى الله عليه وسلم أو بجاء خلف. نعم، وخلف محمد صلى الله عليه وسلم في أمته بأقبح الخلف وعظمت البلية واشتدت الرزية وظهر المبتدعون. الخلف أو الخلف كلاهما والله أعلم صحيح. نعم، وعظمت البلية واشتدت الرزية وظهر المبتدعون وتنطع المتنطعون، وانتشرت البدع ومات الورع، وهتكت سجف المشاينة. سجف المشاينة، السجف جمع سجاف، وهو ما يركب على حواشي الثوب، يركب على حواشي الثوب ليستر الثوب. والذي يظهر أن معناه وهتكت سجف المشاينة، أي هتكت، كشفت ستور القبائح والمعايب. نعم، وشهر سيف المحاشة بعد أن كان أمرهم هينا. والمحاشة جمع محش، وهو ما تحرك به النار لتشتعل. يقال فلان محش حرب، أي موقد نارها ومؤججها، وهو خبير بها. نعم، وذلك حتى كان أمر الأمة مجتمعا. وذلك حتى يظهر أن معناها يعني هكذا في أصل المخطوط حتى، ولعل الكلمة وذلك حين كان أمر الأمة مجتمعا. نعم، بينا هذا في الحاشية. نعم، والقلوب متآلفة، والأئمة عادلة، والسلطان قاهرا، والحق ظاهرا، فانقلبت الأعيان، وانعكس الزمان، وانفرد كل قوم ببدعتهم، وحزب الأحزاب، وخولف الكتاب، واتخذ أهل الإلحاد رؤوسا أربابا، وتحولت البدعة إلى أهل الاتفاق، وتهوك في العسرة العامة وأهل الأسواق، ونعق إبليس بأوليائه نعقة فاستجابوا له من كل ناحية وأقبلوا نحوه مسرعين من كل قاصية فألبسوا شيعا وميزوا قطعا وشمتت بهم أهل الأديان السالفة والمذاهب المخالفة فإنا لله وإنا إليه راجعون وما ذلك إلا عقوبة أصابت القوم عند فركهم أمر الله وصدهم عن الحق وميلهم إلى الباطل وإيثارهم أهواءهم ولله عز وجل عقوبات في خلقه عند ترك أمره ومخالفة رسله فأشعلت نيران البدع. إذن يتبين من خلال كلام المؤلف ما تؤيده النصوص الشرعية من أن كثرة الباطل وكثرة الفساد والظلم والبدع وتسلط أهل الباطل قد يكون عقوبات من رب العالمين بسبب مخالفة أمره ومخالفة رسله، فيعاقب الله العباد بمثل هذه العقوبات. وعقوبات الله متنوعة، الطمس على القلوب عقوبة، ضعف البصيرة عقوبة، كثرة الباطل وأهل البدع عقوبة. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. نعم. وصاروا إلى سبيل المخالفين فأصابهم ما أصاب من قبلهم من الأمم الماضين، وصرنا في أهل العصر الذين وردت فيهم الأخبار ورويت فيهم الآثار، ثم ساق الأخبار الواردة في افتراق الأمة بأهوائها. ونقل رحمه الله بعض الآثار عن السلف التي تنهى وتحذر من اتباع الأهواء، وذلك في كتابه الآخر الإبانة الصغرى، فمن ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أصحاب الرأي أعداء السنن. مثل هذه المؤلفات يا أخواني، مؤلفات السلف عظيمة، توضح الدين وتبين قواعد الدين، فطالب العلم خصوصا والمسلم عموما ينبغي أن يكون له نصيب من هذه الكتب والقراءة منها، لأنها لها ثمار عظيمة، تقوي بصيرة المسلم، تقوي فهم المسلم للدين، تعطيه بصيرة في معاملة الخلق، تقوي دينه وإيمانه. نعم. قال قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصحابه، وسيأتي في آخر الكتاب سرد لمؤلفات السلف المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن تكون هذه المؤلفات عنده ويحرص على قراءتها. نعم. وقول عمر بن الخطاب رضي الله عنهم: أصحاب الرأي أعداء السنن، أعيتهم الأحاديث أن يحفظوها وتفلتت منهم فلم يعوها، فقالوا بالرأي فضلوا وأضلوا. وقول علي بن أبي طالب رضي الله عنهم: الهوى يصد عن الحق. وقول الحسن: ما من داء أشد من هوى خالط قلبا. وقول أبي قلابة: ما من داء. وقول الحسن: أشد من هوى خالط قلبا، لأن الهوى إذا دخل في القلب أصبح المسلم أو صاحب هذا القلب يسير وراء ما يتبع هوى نفسه، يتبع الأهواء، ويصده هذا عن اتباع الكتاب والسنة واتباع الحق فيمرض. كما شبه النبي صلى الله عليه وسلم المتبع الهوى كمن يصيبه مرض الكلب أو الكلب، فيسري في عروقه فيعطى الماء فيمتنع عن شرب الماء، وهكذا من دخل الهوى في قلبه يعطى الحق والقرآن والسنة فيصده عن ذلك، لأنه مرض بهذا المرض الفتاك الهوى، كمرض المسعور الذي يصيبه عضة الكلب فيمتنع عن شرب الماء، نسأل الله السلامة. نعم. وقول أبي قلابة: إياكم وأصحاب الخصومات، فإني لا آمن أن يغمسوكم في ضلالتهم أو يلبسوا عليكم بعض ما تعرفون. نعم. أبو قلابة هو عبد الله بن زيد الجرمي أحد أئمة التابعين، أئمة السلف. نعم. وقول عبد الله بن عون البصري: إذا غلب الهوى على القلب استحسن الرجل ما كان يستقبحه. وقول أرطأة بن المنذر: لأن يكون ابني فاسقا من الفساق أحب إلي من أن يكون صاحب هوى. وقول مالك بن أنس: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان. وقول أبي قلابة أيضا: إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف. وإن النفاق كان ضروبا ثم تلا، ومنهم من عاهد الله، ومنهم من يلمزك في الصدقات، ومنهم الذين يؤذون النبي. واختلف قولهم واجتمعوا في الشك والتكذيب. وإن هؤلاء اختلف قولهم واجتمعوا في السيف ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار. وقول إبراهيم: أما قول مالك بن أنس رضي الله عنه: لم يكن من هذه الأهواء على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولا أبي بكر ولا عمر ولا عثمان، وذلك إشارة إلى بيان خروج الفرق، لأن المراد بقوله الأهواء أي الفرق المرجئة والخوارج ومن تبعهم بعد ذلك ممن جاء بعدهم من الجهمية والمعتزلة. كان بداية خروج هذه الفرق في آخر عهد الصحابة في زمن خلافة علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأول من خرج الخوارج وقابلهم المرجئة، ثم بعد ذلك خرجت الفرق الأخرى المعتزلة والجهمية، وهكذا خرجت وتشعبت الفرق. وقول أبي قلابة: إن أهل الأهواء أهل ضلالة ولا أرى مصيرهم إلا إلى النار، فجربهم فليس أحد منهم ينتحل رأيا أو قال قولا فيتناهى دون السيف، أي أن البدع تجر إلى السيف، كما جاء في قول آخر من السلف: ما اجتمع قوم على بدعة إلا استحلوا السيف. فجميع، ولذلك سمي بعض أسباب السلف يسمون جميع أهل البدع خوارج، وبعض أهل العلم يرى أن الخوارج هم الذين يرفعون السيف والخروج على ولي الأمر. وجميع أهل البدع يجتمعون على السيف، وهذا نلاحظه في زماننا. جميع المبتدعة أصحاب الجماعات المخالفة حتى الذين يظهرون الزهد والتعبد ينتهي أمرهم إلى السيف والخروج على الحافة. كجماعة التبليغ، كثير من الناس يظن جماعة التبليغ أناس يتعبدون الله ويغرب عليهم الزهد والعبادة، ولكن في الحقيقة هم تنظيم حزبي أشد من تنظيم الإخوان المسلمين. ولهذا أول تفجير حصل في السعودية في عام 1416 في العليا، والذين قاموا به شباب تربوا مع جماعة التبليغ، جماعة الأحباب. فكل هؤلاء يتفقون وإن اختلفت مسمياتهم، كما قال أبي قلابة، كما قال أبو قلابة أنهم يجتمعون إلى السيف، الإخوان، داعش، التبليغ، السرورية، حتى الذين ينتهجون منهج العلمنة والليبرالية، فهم في حقيقتهم يكرهون هذه الدولة، وإن كانوا يظهرون الدفاع عنها أو التكلم باسمها، ولكن في حقيقتهم يفرقون صف المسلمين ويريدون أن يصبح منهج الدولة منهج أوروبا والغرب. فكل من خرج عن السنة في مذهب مبتدع أو مذهب إلحادي يعود أمره إلى السيف. ولهذا الذين أيدوا المظاهرات كثير منهم من هو توجهه ليبرالي، فضلا عن الحزبي الإخواني التبليغي إلى غيره.

وخاصة الأتباع الاستماع لكلام عالم سلفي أو قراءة كتابه أو محاولة منع انتشاره بأي وسيلة كانت. وهذا رائج في أهل البدع، هذه المسألة وهذا المثال رائج في أهل البدع، يصدون عن كلام العلماء بعدة أساليب: تشويه ونبذ ولمز إلى غير ذلك من الأساليب، الأساليب التي تجعل الناس ينفرون عن استماع كلام العلماء أو قراءة ما كتبوه. نعم. التاسع: عدم قبول أي رد أو كلام يقال عن الدعاة المعظمين عندهم أو المنظرين والموجهين لهم، ويجعلون هذا الرد أو هذا الكلام من باب الحسد لا من باب الغيرة على الدين والنصيحة لكل مسلم، أو اتباعهم لقاعدة أن الطعن بين الأقران مردود لأنه مبني على التنافس بينهم، وبذلك طعنوا في الديات وابتعدوا عن أمر الله بوجوب إحسان الظن من جهة، وقضوا على أصل من أصول الدين وهو الرد على المخالف من جهة أخرى، ونسوا أو تناسوا أن الجرح المفسر يؤخذ به ويقدم على التأديب. العاشر: قيامهم بحرق كتب أهل السنة التي توضح الدين الصحيح وترد على المخالفين، فيقوم من تربى على التحزب للهوى والأشخاص بحرق ذلك الكتاب، وفي المقابل يقومون بنشر كتب أهل البدع. الحادي عشر: كما قاموا بحرق كتاب الشيخ ربيع عندما بين ضلالات سيد قطب، وفي نفس الوقت ينشرون مؤلفات محمد قطب وسيد قطب وغيرهم من المنظرين الحزبيين المبتدعين. نعم. الحادي عشر: العمل على تشبيه صورة العلماء في نفوس العامة والشباب ووصفهم لورثة الأنبياء بأوصاف منفرة لأجل صرف الناس عنهم، وذلك مثل اتهامهم بأنهم عملاء وأنهم مداهنون متزلفون أو لا يفهمون الواقع وغير ذلك من الحركات والأساليب تجاه العلماء والتي هي في غاية الخبث والدناءة، نعوذ بالله من الخذلان وزيغ القلوب. الثاني عشر: اتخاذ الكذب وسيلة لنشر دعوتهم، وما ذكرنا إنما هو غيض من فيض من أساليب وأعمال أهل الزاغ والهوى، وكلها مدعاة لمعارضة الحق وصد عن سبيل الله ومحاولة لإطفاء نور الحق ومسلك سلف هذه الأمة، ولكن أنى لهم ذلك، والحرب سجال والغلبة لأهل الإيمان والاتباع، والسعيد من كان سيفا مجردا على أهل الأهواء والابتداع، وإن كان جولة أهل الهوى ساعة فجولة أهل الحق إلى قيام الساعة، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وليعلم السني أنه يجب عليه أن يكون دائما سالا سيفه ورمحه ضد الشيطان وأتباعه من أهل الأهواء والبدع حتى لا يكون فريسة لهم. يقول ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى: فإذا أعجزه العبد، أي أعجز الشيطان من هذه المراتب الست وأعلي عليه، من هذه المراتب الست وأعلي عليه، سلط أي الشيطان عليه حزبه من الإنس والجن بأنواع الأذى والتكفير والتضليل والتبديع والتحذير منه وقصد إخماله وإطفائه، ليشوش عليه قلبه ويشغل بحربه فكره وليمنع الناس من الانتفاع به، فيبقى سعيه في تسليط المبطلين من شياطين الإنس والجن عليه لا يفتر ولا ينسى، فحينئذ يلبس المؤمن لامة الحرب ولا يضعها عنه إلى الموت، ومتى وضعها أسير أو أصيل فلا يزال في جهاد حتى يلقى الله. وخلاصة الكلام أن اتباع الهوى ضلال وانحراف عن عبودية الله تعالى، أن اتباع الهوى ضلال وانحراف عن عبودية الله تعالى واتباع الرسول صلى الله عليه وسلم، وما أنزلت الشريعة وأرسل الرسل إلا ليستغني الإنسان بذلك عن اتباع هواه وعقله. قال الشاطبي رحمه الله: النوع الرابع أن الشريعة موضوعة لإخراج المكلف عن داعية هواه حتى يكون عبدا لله. انتهى الفصل الأول. وهذا الفصل الذي تحدثنا عنه يتكلم كما سمعتم عن خطورة اتباع الهوى، وهذا أول ما يبدأ المسلم فيه في إصلاح نفسه بأن يفرغ قلبه عن الهوى ويبدأ بمحاربة هوى نفسه ويجعل قلبه مجردا لله عز وجل مخلصا لله عز وجل، وعرفتم خطورة الهوى واتباع الهوى من أقوال السلف. فالبدء به قبل البدء بتحقيق الإيمان والتوحيد، لأن الأمر يبدأ بالتخلية ثم التحلية. ولهذا يقول الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. فلا بد من محاربة الباطل والبعد عن الهوى وتحقيق التجرد لله سبحانه وتعالى. وهذا أمر عام في كل أمور الحياة، في أمور الدين وأمور الحياة، بأن لا يتبع الإنسان هوى نفسه، إنما يتبع الحق ويتبع الحكمة ويتواضع لله سبحانه وتعالى. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، ونواصل غدا إن شاء الله تعالى.